الوجوب للخمس في أربع المقاصد. وقع الكلام في المانع، وقلنا أن المانع المتصور عبارة عن أمرين. في الأول وكان محط كلامنا فيه أنه إذا كان الخمس في أربع المقاصد واجبين، فلماذا لم يصل إلينا شيء يكشف عن كون النبي صلى الله عليه وآله قد أخذ الخمس في هذه الأشياء، أو أن الأئمة المعصومين من بعده إلى زمن الصادقين عليهم السلام قد أخذوا الخمس في هذا الشيء، بل أن التاريخ لم ينقل إلينا أن أحدا من خلفاء الجور قد التزموا بوجوب أخذ الخمس في أربع المكاسب. وهذه كلها أمور مانعة عن الالتزام بثبوت الوجوب على نحو الحكم المولوي، أو لا أقل من كونه حكما ولائيا قد شرع في فترة زمنية لكون الشيعة قد منعوا من أخذ الزكوات أو من إعطاء الزكوات، فشرعها المعصوم تصرفا في منطقة الفراغ. وذكرنا أن الظاهر بحسب الملاحظة عدم وجود جواب وجيه تام في نفسه يمكن من خلاله دفع هذه المعضلة. وإن كنا نلتزم بالوجوب تعبدا، لكن هذه المعضلة لم يوجد لها جواب بحسب ما فحص وجيه يمكن الاعتماد عليه، لكن يمكن ذكر جواب في الجملة للاعتماد عليه وجهون لا بالجملة. حاصل هذا الجواب أن يقال بأن بعد العهد وكثرة الفاصل بين زماننا وبين زمان النبي صلى الله عليه وآله وأزمنة المعصومين الذين جاءوا بعده أوجب الجهل بما كان ثابتا في زمانه صلى الله عليه وآله وبما كان ثابتا في أزمنة المعصومين من بعده، خصوصا مع وجود أمور أخرى قد منعت عن ظهور الأحكام الإسلامية وبيانها ورواجها، مثل تغير مسير الخلافة وانحرافها عن موردها الأصلي، ومثل ظهور الحكومات الجائرة التي أتلفت وبدلت وغيرت. ويشهد لما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله مع أنه كان يتوضأ كثيرا بمحضر الناس إلى الصلاة اليومية وغيرها من النوافل وبمرأة ومسمع من المسلمين، صار وضوءه صلى الله عليه وآله مخفيا على الناس إلى هذه الأزمنة أيضا، إذ وردت العديد من الروايات التي تحكي وضوء النبي وبيان كيفيته وما شابه مما يعني أن وضوءه قد خفي ولم يبين ولم يوضح، فضلا عن أنه قد نقل بصورة مغايرة بما عمد إليه هؤلاء من التغيير وما شابه. فإذا كان الأمر كذلك، ليكن أخذ النبي صلى الله عليه وآله لأرباح المكاسب من هذا الباب، يعني أنه قد خفي أو أخفي حكم الخمس، خصوصا مع كون الخمس متعلقا بالرسول وبأهل بيته وأقربائه وبعلي بعد النبي صلى الله عليه وآله، لأن المراد بذي القربى في الآية القرآنية كما سيأتي بيانه الإمام المعصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله، وبناء الحكومات الظالمة والجائرة في تلك الفترات الزمنية على عدم الإشارة إلى حقية أمير المؤمنين وخلافته وكونه المستحق لما كان مستحقا للنبي صلى الله عليه وآله، وعدم قبول استيلائه على أمر من هذه الأمور حذرا من انقلاب الأمة عليهم واتجاهها معه، وبالتالي كتموا الأمر وأخفوه ومنعوا عنه، فاستدعى ذلك خفاء الحكم علينا. إن قل لماذا لم يتصدى خلفاء الجور إذن لأخذ الخمس لأنفسهم، قلت بأن أخذ الخمس لأنفسهم سوف يكون أمرا موجبا لرفع شأن ذي القربى، وهم كما عرفت في الكتب الكلامية يعاندونهم ولا يعترفون بحقهم ولا يؤمنون بفضلهم ويسعون إلى إخفاء ذلك لذا امتنعوا عن أخذ الخمس حتى بالنسبة إليهم. يبقى الكلام في أنه لماذا امتنع أمير المؤمنين علي عليه السلام أيام حكومته الظاهرية من أخذ الخمس حينئذ؟ قلت امتناع علي عليه السلام عن أخذ الخمس كقبوله أو كسكوته عن استمرارية صلاة التراويح في الجامع جماعة، فما يمكن أن يعتذر به هناك بعينه يعتذر به هنا. هذا الجواب الذي يمكن أن يذكر في المقام، وهو غاية ما أمكننا التوصل إليه، ونختمه فنقول فتأمل، ووجه التأمل واضح. ويمكن تأييد ما ذكرناه بالرواية التي ذكرها المصنف في المقام، وهي رواية سليم بن قيس أو سليم بن قيس التي نقلها في كتابه، أقرأها من الكتاب لأن الرواية في الكافي. خطب أمير المؤمنين، الرواية لا تخلو عن خدشة سندية، ثم الكلام في كتاب سليم بن قيس أو سليم بن قيس بين الثبوت والعدم، وعلى فرض ثبوت كتاب سليم بن قيس فالكلام في الطريق إليه، حيث أن الطريق يشتمل على ابن عياش، وابن عياش ممن لم يوثق، وتفصيل ذلك في محله. خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال: ألا أن أخوف ما أخاف عليكم خلتان، اتباع الهوى وطول الأمان، إلى أن قال، ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، فقال: قد علمت الولاة أو عملت الولاة قبلي أعمالا، قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالقوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي، أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي. أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ورددت فلك إلى ورثة فاطمة وردت عليها السلام، ورددت صاع رسول الله صلى الله عليه وآله كما كان، وأنفدت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه، وحرمت المسعى على الخفين. طبعا هذه كلها شواهد تشير إلى ما أجري من التغيير والتبديل وإخفاء أحكام رسول الله صلى الله عليه وآله، وإحلال أحكام أخرى مغايرة لما كان في زمن رسول الله، وليكن مقامنا كذلك. إذن لتفرقوا عني، والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، إشارة للتراويح، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل في بدعة، فتنادى بعض أهلي عسكري ممن يقاتل معي: يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر، وفي رواية: وسنة عمراء، والله والله المستعان على من ظلمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورجال السند ثقات، بل ذلك غير مهم بعد احتمال صدق الرواية، وهو ما يعبر عنه بأن صدق المضمون كاف للاطمئنان في الصدور. وهذه المضامين التي وردت في الرواية مما يصدقها مجموعة من الروايات المعتبرة والقضايا المنقولة تاريخيا، فيكفينا ذلك حتى لو كانت الرواية ضعيفة سندا، لأن صدق المضمون يصلح للاعتماد على الرواية. وذلك مثل ما يذكرونه في دعاء كميل، حيث أن دعاء كميل وإن كان ضعيفا سندا إلا أنهم يقولون بأن هذا الأسلوب الأدبي البديع الذي يتناسب مع الأسلوب الأدبي للإمام علي عليه السلام يورث عندنا اطمئنانا بصدور هذه الكلمات من علي عليه السلام، فنطمئن حينئذ بكونه واردا، وعليه يمكن التعبد به وقراءته بنحو الاستحباب. وكذلك ما يقوله بعض الأساتذة في الزيارة الجامعة، فإنها على بعض المباني الرجالية ضعيفة السند. يقول الأستاذ الشيخ الوحيد بأن علو المضامين التي تضمنتها والتركيبات البلاغية التي حوتها تكشف عن كونها صادرة ممن كلامهم أقل تحت كلام المخلوق وفوق تحت كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، فنطمئن حينئذ بصدورها. وهذه الرواية كذلك. فإن تم هذا الوجه الذي ذكرناه بهذه المؤيدات التي أشير لها فهو دافع للمانع الأول، ولا يبعد الالتزام بذلك في الجملة فتأمل. أما الكلام بعد ذلك في المانع الثاني وهو أخبار التحليل بفرمه. أنا رددهم على من يقول بأن الفرقاء لما لم يدخل خمس، لأن في الخمس حقا إذا يدخل لو قلنا بل نقول أن هذا الخمس حقا يتفرق فيه الخليفة، يتفرق فيه الإمام، فلا يفعل إشكال. مرادنا من ذي القربى في مقام الإجابة الإشارة لبني هاشم وليس الإشارة لخصوص المعصوم. وفي المقام في أثناء مطالعة البارحة في المقام رواية ينقلها في قضية حكاية معاوية مع المغيرة بن شعبة، وقد ارتفع صوت المؤذن فقال المؤذن أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، فقال يا لابن أبي كبشة، قد قرن اسمه بسم الله عز وجل. يعني هؤلاء كانوا يسعون إلى إماتة الدين فضلا عن إبراز فضل بني هاشم عليهم. وفي رواية عن ابن عباس أو ما شابه مع معاوية، بماذا ملكتم أعناق الناس يا بني هاشم؟ فدفع الخمس كان فيه إشارة، لأن الآية صريحة، إن قلت بأن وجوب الخمس بمقتضى الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، سيأتي حين بيان مصرف الخمس أن المراد بذي القربى الإمام، ثم من وقع بعد الإمام الفقراء والمساكين وابن السبيل المراد بهم بني هاشم، فقراء بني هاشم، ابن السبيل من بني هاشم، المساكين من بني هاشم، كما نصت على ذلك العديد من روايات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو المتعين في المقام. فعليه كان جباية الخمس إن صرفها خلفاء الجور في غير بني هاشم طلبوا بأنه اجتهاد مقابل النص القرآني الواضح، وإن لم يأخذوها وإن أعطوها بني هاشم كان في ذلك رفعة لبني هاشم وهم لا يرضون بذلك. يعني عندنا جوابان، أصل الجواب وهو المشير إلى بيان حق للقربة الإمام المعصوم، ثم لماذا لم يتصدى خلفاء الجور بدعوى أننا خلفاء النبي صلى الله عليه وآله، القسم الثاني في المصرف وهم بني هاشم. لا، بني العباس الكلام الكلام، أن بني العباس أخذهم للخمس حينئذ مدعاة إلى بيان فضل بني هاشم، وبني العباس كانوا يعانون مشكلة الرضا من أهل محمد، لأن الدولة إنما قامت بهذا الشعار، فكانوا يعانون من هذا الأمر لآخر المطاف. وإذا المأمون أحد دواعي لجعل الإمام الرضا وليا للعهد إخماد ثورات العلويين الذين كانوا يقومون على العباسيين بدعوى أنكم قمتم بخدعة على الأمة، بل حتى أبو مسلم الخرساني بعد أن استتب الأمر لبني العباس سعوا إلى قتله لكونه أشار إلى أن ما قيام الدولة كانت لغاية وجعلت بسبب آخر أو لسبب لمورد آخر. على أي حال، ولعل قولنا فتأمل إشارة لمثل هذه الأمور. الكلام بعد ذلك في المانع الثاني وهو روايات التحليل الموجودة في المقام، حيث دلت مجموعة من الروايات على تحليل الخمس للشيعة، ويستفاد من ذلك أن الشيعة لا يجب عليهم الخمس ولا يجب عليهم دفعه ولا ينبغي صرفه على المستحقين، وإنما ذلك محلل لهم بإذن صاحب الخمس ومن له الولاية على من لهم الحق في الخمس وهو الإمام عليه السلام. والروايات التي دلت على التحليل كثيرة، لا يبعد القول بتواترها ولا أقل من القول بكونها مستفيضة، وهي دالة على المدعى، بينها ما هو معتبر سندا ودلالة، وإن كان بينها ما هو ضعيف سندا. وقد عمد فقهاؤنا إلى الجمع بين هذه الروايات بعدة وجوه. أحد الوجوه ما مال له القديمان ابن أبي عقيل وابن الجنيد إذ قال باستحباب الخمس في أرباح المكاسب استنادا إلى روايات التحليل، وجمع فقيه عصره صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة بين الطائفتين فقال بأن المسقط بالتحليل هو حق الإمام ويبقى حق السادة على حاله، ولعل صاحب الحدائق في هذه العبارة لا يرى للمعصوم ولاية التصرف على الأموال والأنفس، لأن مقتضى ثبوت ولاية التصرف في الأموال والأنفس للمعصوم سقوط هذا الحق بجميع مصادقه. وهناك من جمع بوجوه أخرى، كيفما كان نحتاج إلى ملاحظة هذه الروايات وملاحظة نسبتها لما دل على وجوب الخمس، وهل يمكن الجمع العرفي بينهما أو تكون الروايات أو يكون التعارض بين الطائفتين مستقرا، فحينئذ نعمد إلى القيام بالترجيح أو القول بالتساقط أو شيء آخر. فنحتاج بداية إلى البحث في هذه النقطة. المصنف اقتصر على ذكر رواية واحدة وهي رواية أبي خديجة التي وقعت في الباب الثالث من أبواب الأنفال الحديث الرابع. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشة عن أحمد بن عائذ، إلى هنا السند صحيح أعلائي. عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسألك أن تعترض أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها جارية ربما ربحت في ضمن غنائم الحروب التي وقعت بدون إذن الإمام عليه السلام، وبالتالي جيء بها وبيعت في السوق، فيفترض أنها من الأنفال كما تقدم بناء على عدم الالتزام بتحقق الإذن العام من المعصوم عليه السلام بمثل تلك الحروب كما التزمنا به فيما مضى، جمعا بين رواية الحلبي وبين الروايات الأخرى إذا كنتم تتذكرون في بحث غنائم الحرب فراجع. أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه، فقال هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو لهم حلال. أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق. هذا أما والله إنما يصبح موضوعا خطابيا للخطباء، لأنه يشير إلى أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تعريض في قضية الغلو، أن الإمام عليه السلام لأن عصر الإمام الصادق ظهرت فيه فرقة كانت تقول بأن مجرد الولاية لأهل البيت ومجرد العداوة لأعدائهم كافية، فكان أبو الخطاب وصحبه كأبي خديجة راوي هذه الرواية من القائلين بأن الصلاة حب علي، وبأن شرب الخمر عبارة عن بغض عمر، أو أن الزنا عبارة عن بغض أبي بكر، فكانوا يقولون بكفاية هذا الأمر، مجرد حب علي عليه السلام وأهل بيته ومجرد بغض أعدائهم لعنهم الله كاف للالتزام بدخول الجنة، فلا نحتاج إلى صلاة، لأن الصلاة عبارة عن حب علي، ولأن الخمر عبارة عن بغض عمر، فلو شرب الخمر وهو باغض لعمر لا مانع من ذلك، ولو ترك الصلاة وهو محب لعلي عليه السلام لا مانع من ذلك، فإن المعصومين عليهم السلام قد كفلوا لنا دخول الجنة أيما كان الأمر وأيما كان السبب، هكذا قالوا على أي حال. فالإمام عليه السلام في هذا الدين يشير إلى ذلك أو يعرب، لأنه ليس لأحد عندنا عهدا، مجرد ولايتنا كانت مجردة عن العمل لا يمكن أن تكون سببا، بل لا بد من وجود دواعي، كأن ولايتهم عليه السلام لا تتحقق إلا بالعمل وليست ولايتهم مجردة عن العمل، وهذا موضوع يترك لخطباء المنبر ينبغي عليهم أن يبحثونه مفصلا فليطلب من هنا كيف ما كان. فالرواية دالة إذن على المدعى، ادلت على أن وجوب الخمس غير أو أن الخمس غير لازم، أحله الإمام عليه السلام لشيعتهم ومن عمل. الرواية بداية وإن كانت تامة الدلالة إلا أن المشكلة فيها سندان، والمصنف وإن عبر في مطلع الحديث بأنها ما رواه أبو خديجة لكنه بعد ذلك بصفحة واحدة عبر عنها بالصحيحة، فهو يرى كما في مستند العروة أن أبا خديجة سالم بن مكرم ثقة، وبالتالي لا مانع من الالتزام بروايته. الكلام كل الكلام في سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة، أبو خديجة ورد فيه كلامان وثقه الشيخ النجاشي صريحا، وصنع الشيخ الطوسي أيضا ذلك إذ أنه ذكر في مورد من كلامه أن أبا خديجة ثقة، إلا أنه في مورد آخر في كلام آخر له قد نص على أن أبا خديجة ضعيف، وقد نقل ذلك العلامة عنه. وقع أبو خديجة في أسانيد كامل الزيارة، فلو سلم بتمامية الكبرى فحينئذ يبنى على الوثاقة، وقد صدر منه مدح من ابن فضال، صدر في حقه مدح من ابن فضال، فلو قلنا بأن المدح الصادر من ابن فضال كاشف عن الوثاقة أمكن الالتزام. هذا الأمر استدعى وقوع الأعلام في موقف أو استدعى وقفة في البيت، تضعيف من الشيخ الطوسي وتوثيق من الشيخ ومن النجاشي ومن ابن قولويه ولنقل من ابن فضال. هذا ما يعبر عنه في الرجال بالتالي، تعارض التوثيق مع التضعيف. إذا ورد عندنا كلامان لاثنين من الرجاليين أو جاءنا كلامان للرجاليين متناقضان، أحدهما يدل على التوثيق والآخر يدل على التضعيف، ما هو مقتضى القاعدة؟ هل المقام يستدعي تقديم التوثيق على التضعيف مطلقا أيما كان الموثق، أو المقام يستدعي تقديم التضعيف على التوثيق لأن الجرح عادة نصون والتوثيق ظاهر، أو أن المقام يستدعي التساقط، أو أن المقام يستدعي التفصيل كما عليه الأستاذ التبريزي تبعا لصاحب المعجم، فإن كان أحد الطرفي المعارضة هو النجاشي قدم قوله مطلقا لأن النجاشي كتابه قرآن لا يمكن أن يقدش فيه أو يمنع، فبما أن النجاشي طرف المعارضة فقوله قدم سواء كان ذلك في طرف التوثيق أم كان ذلك في طرف التضعيف، إلا أن يكون المعارض لكلام النجاشي قول المعصوم. ولذلك هذه صور هذا البحث وهو مقام التعارض بين التوثيق والتضعيف له صغريان، أن يكون طرف المعارضة المعصوم والطرف الآخر الرجالي، أن يكون طرف المعارضة كلاهما الرجالي، مقامنا من الثاني وليس الأول، وربما يأتي إن شاء الله البحث في المقام الأول بإذنه تعالى. على أي حال بلي يقولون إذا جاء تضعيف وتوثيق فقالوا نقدم التضعيف بعضهم. لماذا؟ لأن التضعيف عادة إنما يكون عن شهادة ومعرفة بحال المضعف، بخلاف التوثيق فإن التوثيق ظاهر بحسب الظاهر على هذا الإنسان ثقة، فهو ظاهر بعكس التضعيف. التضعيف حينما يرمى الشخص بالكذب لا يمكن أن يقال بأن ظاهره الكذب، إنما يكشف ذلك عن معاشرة ومعرفة ومخالفة فينص على كونه كذابا، بعكس التوثيق. التوثيق من خلال الظاهر، والله شفناه يصلي، مش مدرين نحن هذا يصلي لو فقط يقوم ويقعد، أو أنه في الخارج يصلي وفي البيت يفعل ويفعل. فبالتالي على حسب الظاهر يقال بأن التضعيف نص والتوثيق ظاهر كيفما كان. الكلام فعلا في المورد الثاني، وهو إذا ورد كلامان لرجاليين فتنافيا. عندنا في المقام ما صدر من الشيخ والنجاشي من التوثيق، وما صدر من الشيخ من التضعيف، فكيفية الحل؟ في حاشية التنقيح في المجلد الأول شهاد تقليد نقل المقرر قدس الله نفسه الطاهرة، ولعله كلام المقرر، لكن المقرر أخذه منه في مجلس المباحثة لا في مجلس الدرس. نقل المقرر تحقيقا منقولا، نسبه إلى نفسه على أنه تحقيق سواء له أو للمقرر، نسب التحقيق في البين قد ذكر، وهو منقول من كتاب حاوي الأقوال، فراجع التحقيق وتعرف أهل التحقيق. الكلام في حاوي الأقوال هناك منقول من حاوي الأقوال. خلاصة الكلام التالي هو أن المقام مقام تضعيف وتوثيق، بما أن التضعيف والتوثيق قد صدر من الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة، فحينئذ يتعارض كلام الشيخ الطوسي بكلامه الآخر فيتساقطان، فيبقى التوثيق على حاله. وبعبارة أدق ببيان نقول هكذا: إن توثيق الشيخ الطوسي وتضعيفه لا يخرج عن أحدى حالات ثلاث. الأولى أن يكون التوثيق والتضعيف قد صدرا متقارنين، بأن صدرا من الشيخ الطوسي في وقت واحد، كتب باليمنى في هذا الكتاب التوثيق وكتب باليسرى في هذا الكتاب التضعيف مرة واحدة، صدرا في وقت واحد، فحينئذ يتساقطان لتعارضهما، لأن أدلة حجية خبر الواحد كما قرر في الأصول لا تشمل المتعارضين، فتبقى شهادة الشيخ النجاشي وشهادة ابن قولوي بلا معارض، ونبني على وثاقة أبي خديجة. الأول هذا. الحالة الثانية أن نقول لا، أن يكون توثيق الشيخ الطوسي صدر متأخرا عن تضعيفه فلا يضر ذلك. لماذا؟ لأنه عدول عن القول بالتضعيف وبناء على التوثيق. الحالة الثالثة أن يكون عكس الصورة الثانية، أن يكون التضعيف صدر من الشيخ الطوسي متأخرا عن التوثيق فيكون عدولا عن التوثيق، وعندها يقع التعارض بينهما. متى؟ بما أن تاريخ المتقدم والمتأخر عندنا غير معلوم، فيندرج ذلك تضعيف الشيخ الطوسي وتوثيقه في الشبهة الموضوعية للتضعيف لعدم ثبوت شيء من التضعيف والتوثيق، فعندها لا عبرة بكل من قوله، فيبقى توثيقي الشيخ النجاشي وابن قولويه بلا معارضين، فيتم المدعى التنقيح. هذا البيان منا لما جاء في التنقيح في المجلد الأول في الصفحة 224 الطبعة السوداء في الهامش. هذا بيان ما جاء في الحاشية. في معجم رجال الحديث ذكر هذا الكلام وأجاب عنه نقبا وحلا، فأورد عليه بإشكالين، قال بأنه منقوض أو مخدوش نقبا وحلا. أما النقض فالقول بما أننا لا نعلم المتقدم والمتأخر فيتساقط قول الشيخ بالتضعيف مع قوله بالتوثيق، ويسقطان ويبقى قول الشيخ النجاشي وقول ابن قولوي على حاله، يقول هذا مردود نقضا. بأن مثل هذا أو نظير هذا في الفقه كثير. فإذا فرضنا رواية عن زرارة دلت على حرمة شيء، ودلت رواية أخرى عن زرارة وعن محمد بن مسلم مثلا على خلاف الأولى، فهل يمكن أن يقال بأن روايتي زرارة تتعارضان فتسقطان وتبقى رواية محمد بن مسلم على حالها؟ لا يمكن ذلك أبدا، والمقام من هذا القبيل. وبعبارة أدق، ما هو طرف المعارضة الثاني؟ طرف المعارضة الأول رواية زرارة، ما هو طرف المعارضة الثاني؟ إذا كان طرف المعارضة الثاني فقط رواية زرارة دون رواية محمد بن مسلم يتم ما ذكر، أما إذا كان طرف المعارضة الثاني رواية زرارة ورواية محمد بن مسلم فلا يتم ما ذكر، لأن مقتضى التساقط تساقط الطرف بأكمله، والطرف بأكمله بحسب الفرض هو رواية زرارة ومحمد بن مسلم، فيسقطان معا كما يسقط في الطرف الآخر رواية زرارة. مقامنا من هذا الكبير، من هذا القبيل. طرف المعارضة الأول قول الشيخ الطوسي بالتضعيف، طرف المعارضة الثاني قول النجاشي والطوسي وابن قولويه بالتوثيق، فحينئذ بمقتضى المعارضة يسقط الجميع، ولا معنى لأن يقال بسقوط قولي الشيخ فقط. هذا النقد. وأما الحل فذكر قدس الله نفسه الأليم بأنه إذا ثبت أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة واتقه في موضع، فلا يمكن شمول دليل حجية الخبر للتوثيق ولإخبار الشيخ الطوسي بالتضعيف معا. لماذا؟ لما ذكرناه قبل قليل من أن دليل حجية الخبر لا يشمل المتعارضين، كما لا يمكن القول باختصاص حجية الخبر إن بأحدهما التوثيق أو التضعيف لعدم المرجح لأحدهما على الآخر. وكما يجري هذا الأمر في خبري الشيخ الطوسي يجري بين خبر الشيخ الطوسي بالضعف وخبر الشيخ النجاشي بالوثاقة، لأننا نعلم إجمالا بكذب خبر الشيخ الطوسي بضعف سالم أو بكذب خبر الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي بوثاقة سالم، ولا وجه لجعل المعارضة بين خبري الشيخ الطوسي فقط، بل المعارضة بين الجميع. وعندها نقول لا مجال للأخذ بين هذا دون ذاك بدعوى أن قول النجاشي بلا معارض، فعليه لا مناص عن الالتزام بالتساقط أو ترجيح قول النجاشي. إلى هنا نقد السيد الخوئي انتهى. ثم ذكر والتحقيق هو الالتزام بوثاقة سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة، لنكتة قد خفيت على أعلام الفن قد تنبه لها في معجم رجال الحديث. حاصل هذه النكتة أن يقال بأننا لا نأخذ بتضعيف الشيخ النجاشي، وذلك لأن منشأ التضعيف تضعيف الشيخ الطوسي، وذلك لأن منشأ التضعيف الصادر من الشيخ الطوسي إنما هو شبهة حصلت عند الشيخ الطوسي واعترته أدت به إلى القول بتضعيف سالم، وإلا لولا هذه الشبهة التي وقعت للشيخ الطوسي لم يقل بتضعيف سالم. وبعبارة أوضح، إن الشيخ الطوسي يقرر التالي، يقرر بأن سالم ابن أكرام اعتقد الشيخ الطوسي أنه أبو سلمة. بعبارة أخرى، الشيخ الطوسي لم يتعرف في الرجال إلى سالم بن مكرم المعروف بأبي سلمة، وتعرف سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة، وكأن ذلك دعا الشيخ الطوسي إلى اعتقاد أن سالم بن مكرم المعروف بأبي سلمة هو عينه سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة، فاعتقد أن مكرما كنيته أبو سلمة، وتعرض له الشيخ الطوسي في الفهرس والرجال. فإذا دعوى الشيخ الطوسي بالتضعيف مبنية على اتحاد سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة مع سالم بن مكرم المعروف بأبي سلمة، فهذا هو منشأ التضعيف. وإذا أثبتنا أن سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة غير سالم ابن مكرم المعروف بأبي سلمة كما هو الصحيح، فحينئذ لا قيمة لتضعيف الشيخ الطوسي. وبعبارة أخرى، إن الشيخ الطوسي أخطأ في ذلك، لأن سالم ابن أبي سلمة رجل آخر غير سالم ابن مكرم، فالتضعيف راجع لسالم ابن أبي سلمة الذي نص النجاشي على كونه مضعفا، ولم ينص الشيخ الطوسي على تضعيف سالم ابن مكرم المعروف بأبي خديجة، فعليه يبقى توثيق النجاشي لسالم ابن مكرم المعروف بأبي خديجة، وبنقول له سالم عن المعارض، ونلتزم حينئذ بالوثاقة. إن شاء الله صار واضح كلام سيركم. خلاصته أن تضعيف الشيخ الطوسي انصب على شخص، وتوثيق الشيخ النجاشي انصب على شخص آخر، لأن تضعيف الشيخ الطوسي منصب على سالم بن مكرم المعروف بأبي سلمة، وتوثيق النجاشي انصب على سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة، وهما شخصان. مع كونهما شخصين فذلك يعني أن تضعيف الشيخ الطوسي لسالم بن مكرم اشتباه لا ينبغي الوقوع فيه، فلا معارضة لتوثيق النجاشي، وعليه يلتزم حينئذ بوثاقة سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة. وقد تابعه الأستاذ في مجلس البحث في بحث تعارض الأدلة، وفي بحث القضاء، وفي بحث اجتهاد التقليد حرفا بحار دون ما فارق ولا بقيد أنملة. هذا أساسا توثيق الشيخ الطوسي انصب على سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة الذي وثقه النجاشي، وتضعيف الشيخ الطوسي انصب على سالم بن مكرم المعروف بأبي سلمة وهو شخص آخر غير شخص أبي خديجة، فلا تعارض بين قولي الشيخ ولا تعارض بين قول الشيخ وقول النجاشي أصلا. صار واضح. هكذا أفاد قدس الله نفسه الطاهرة في معجم رجال الحديث. وهذه النكتة أيضا صار لها المحقق التستري في قاموس الرجال مما يعني زين، فتأمل فإن المطلب دقيق ويرد عليه نفس النكتة تماما التزم بها في قاموس الرجال، ويرد عليه أولا بأن الموجود بأيدينا هو تضعيف الشيخ الطوسي المنقول بواسطة العلامة في الخلاصة، وقد علل العلامة ذكر أبي خديجة أو ذكر بل علل العلامة ذكر سالم بن مكرم في القسم الثاني حتى يكون أداء لتعارض الأقوال فيه، ونقل كلام الشيخ وهو لاحظوا العبارة سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة، ومكرم يكنى أبا سلمة ضعيف له كتاب أخبرنا به جماعة. وهذه العبارة صريحة في أن الشيخ قد ضعف سالم المعروف والمكنى بأبي خديجة، مما يمنع حصول الاشتباه المدعى في كلام بعض الأعاظم. وكذلك يستفاد هذا المعنى من عبارة الفهرست فلاحظ. هذا أولا. ثانيا أحسنتم ظاهر العبارة بل نص العبارة والمكنى بأبي خديجة، فذلك يعني أن الشيخ الطوسي ملتفت إلى أن كلامنا مع أبي خديجة وليس كلامنا مع أبي سلمة، حتى يقول بعض الأعاظم بأن في البين اشتباها. ثانيا إن مجرد عدم ذكر الشيخ الطوسي لرجل لا يثبت الاشتباه، خصوصا بملاحظة أن كتاب الشيخ الطوسي لم يخرج عن كونه مسودات، بل قد أغفل الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر من هم أجل قدرا من أبي خديجة ولا يختلف في حالهم وشأنهم، لكن العصمة لأهلها. ثالثا إن مقتضى ما ذكر من الطريق لكتاب سالم بن مكرم من قبل الشيخ الطوسي رحمه الله مانع من دعوى الاشتباه الموجود في كلمات المعجم. بيان ذلك: إن سند الشيخ الطوسي كالتالي: له كتاب أخبرنا به جماعة عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشى عن أحمد بن عائض عنه. طريق ثاني: وأخبرنا الحسين بن عبيد الله عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشى عن أحمد بن عائد عنه. ثالث: أخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصبار عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البزاز عن سالم بن أبي سلمة وهو أبو خديجة. فإن الشيخ لم يذكر ابن سالم في شيء من الطرق الثلاثة، مع أن سالم بن أبي سلمة لم يوجد له طريق لكتابه إلا من خلال ولده. فإن سند النجاشي لسالم بن أبي سلمة كالتالي: عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي وأخي قال: حدثنا محمد بن يحيى عن علي بن محمد بن علي بن سعد الأشعري قال: حدثنا محمد بن سالم بن أبي سلمة عن أبيه بكتابه. فهذا دليل على أن اختلاف الطريق ببيان أن طريق ابن أبي سلمة منحصر في ولده وطريق أبي خديجة غير منحصر في ولده يكشف عن المغايرة، وبالتالي يكشف عن عدم حصول الاشتباه. رابعا: جاء في التهذيب وعنه عن أبي جعفر رواية محل البحث عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائد عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة. وقد نقل في التهذيبين ما يقارب من 50 حديثا بنفس سند الفهرست الذي ضعفه، فكيف يتصور فيه الاشتباه؟ والعجب من خريت فن علم الرجال أن يغفل عن مثل ما ذكرنا، لكن العجب أكثر ممن تبعه دون ملاحظة أو تحقيق، والعصمة لأهلها. فالنتيجة إذن أن ما ذكر في معجم رجال الحديث علاجا للإشكال غير نافع في علاجه. بعض مشايخنا في أصول علم الرجال تبع المحقق المامقاني في تنقيح المقال، ولم ينسب الكلام للمامقاني، وإنما ذكر علاج المشكلة أو التعارض بالتالي، فقال طبعا يبني على الوثاقة كما بنى المحقق المامقاني على الوثاقة، فقال بأن توثيق الشيخ الطوسي رحمه الله حاكم على تضعيفه، وذلك لأن الشيخ الطوسي كان ناظرا في التضعيف إلى أيام كون أبي خديجة خطابية، ولما ظفر الشيخ الطوسي بتوبة، لأن المعروف في ترجمة أبي خديجة أنه كان من أصحاب أبي الخطاب الذي كان يقول أن جعفر بن محمد إله وأنا رسوله أرسلني إليكم، وورد عندنا في الرواية أن هؤلاء قد هجم عليهم المنصور أو جيش المنصور في المسجد وقتلوهم، ووقع أبو خديجة جريحا بين القتلى وألقى نفسه حتى ظن أنه مات، ثم تسلل وخرج واعترف بإمامة الإمام الصادق ورجع عما كان عليه، فكان معروفا بالخطابية. يقول الأستاذ بأن تضعيف الشيخ الطوسي كان ناظرا إلى أيام كون أبي خديجة خطابية، ولما ظفر الشيخ الطوسي بتوبة أبي خديجة ورجوعه عن الخطابية القائلين بألوهية الإمام الصادق عليه السلام وبنبوة أبي الخطاب، قال بتوثيقه، فعندها يبنى على وثاقة أبي خديجة بلا إشكال. أقول أولا يلزم من ذلك أن يخرج لنا الأستاذ أطال الله بقاء روايات أبي خديجة التي رويت أيام خطابيته والروايات التي رويت بعد الخطابية، وتمييز ذلك في الفقه صعب جدا. هذا أولا. فإن استطاع الأستاذ وأطال الله بقاه بيان هذا المميز أمكننا حينئذ النظر في المناقشة ولنقول أن الأستاذ بخبرويته قدير على التمييز، فإن لنا على ذلك ملاحظات. أولا، إنما ذكر يبتني على سبق التضعيف على التوثيق، وهو خلاف الفرض، لأن فرضنا في حالة عدم العلم بالمتقدم والمتأخر، فلا مجال للقول بكون التوثيق حاسما على التضعيف. ثانيا، لقد نقل الشيخ الطوسي عن محمد بن مسعود أنه كان خطابيا فتاب، مما يعني أن الشيخ الطوسي كان ملتفتا لذلك، ومع ذلك حكم بكونه ضعيفا. كما أن مصدر التوبة هو كتاب رجال الكشي الذي هو اختيار الشيخ الطوسي، ومع ذلك حكم الشيخ الطوسي بكونه ضعيفا. فالنتيجة التي نصل لها بعد طول حديث والمتحصل بعد هذا كله أن الحكم بوثاقة سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة مشكل جدا، فإما القول بعدم الوثاقة أو الالتزام بالتوقف، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم. هذا تمام الكلام في سند الرواية التي ذكرها المصنف، وقد تحصل أنها ضعيفة لا يمكن الالتزام بها. لمراجعة ما ذكرنا ليلحظ: أصول علم الرجال صفحة 522، معجم رجال الحديث الجزء التاسع صفحة 27، صفحة 28 الطبعة الجديدة، وليلحظ التنقيح اجتهاد تقليد المجلد الأول صفحة 224 في الهامش. وليأتنا الأبناء إن شاء الله بما لم نتوصل إليه، والحمد لله رب العالمين.